بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فصلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وسار على منهاجك ودربك. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، روى الإمام البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر ابن الخطاب. ثم عد رجالا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، ما زلنا في الخطبة الثانية من سيرته العطرة التي نتكلم فيها ضمن سلسلة عن العشرة المبشرين بالجنة. قد بلغ أبو بكر منزلة عظيمة في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان يحبه ويجله لا كالأصحاب، وإنما فاقهم جميعا رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك ما يرويه البخاري أيضا أن أبا بكر وعمر في يوم من الأيام حدثت بينهما محاورة، أي مجادلة، فغاضب أبو بكر عمر، أغضب أبو بكر عمر، فما كان من عمر إلا أن انصرف غاضبا إلى بيته، فلحق به أبو بكر يسترضيه ويستسمحه ويسأله أن يغفر له، فلم يفعل عمر، وإنما وصل إلى داره ودخل داره وأغلق بابه في وجه أبي بكر. فعاد أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم، يقصد أبا بكر، فقد غامر، أي أدى ما عليه وسبق إلى الخير وزاحم فيه وخاصم من أجله، يعني أدى ما عليه. فندم عمر، يحدث بين صحابة رسول الله ما يحدث بين البشر، فهم ليسوا معصومين رضي الله عنهم وأرضاهم، يغاضب الواحد منهم أخاه، والواحد من الصحابة يذنب ويعصي، ولكن الفرق بيننا وبينهم كما قلت مرارا وتكرارا أننا نفعل المصيبة ونفعل الذنب والمعصية وننسى ولا شيء، لا مشكلة. أما هم، يزني الزاني أو يسرق السارق أو يفعل منهم الواحد ما يفعل، فلا يبيت ليلته إلا ويبكي بين يدي رسول الله فيقول: يا رسول الله طهرني، لأنه يعلم أن عذاب الدنيا مهما عظم فإنما هو شيء يسير بجانب عذاب الآخرة. فأحدهم يزني والأخرى تزني وتأتي إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله طهرني، فيقام عليهم الحد. هؤلاء هم صحابة رسول الله، بشر، يقع منهم ما يقع من أي بشر، لكنهم رجاعون توابون. فجاء عمر إلى رسول الله يبكي وقال لرسول الله ما حدث: إن أبا بكر أغضبني فقال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم لي صاحبي؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في الكلام على عمر حتى أشفق عليه أبو بكر، فقال: يا رسول الله، والله يا رسول الله، لا أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم من عمر. انظر إلى الحب، انظر إلى الرحمة، لا أنا كنت أظلم من عمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة أبي بكر عنده وفي الأمة، فقال: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت. حتى عمر لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة كان يعادي المسلمين ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكلم عمر ويكلم البقية من صحابته: إني لما جئت إليكم برسالة الله وأني رسول من عند الله قلتم كذب. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. الأمة كلها علمت مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر أصحابه من مكة إلى المدينة، قال لهم كما عند الإمام البخاري: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، يقصد المدينة. فهاجر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجهز أبو بكر لكي يهاجر كصحابة رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. ففرح أبو بكر وقال الصحابة: يا رسول الله، يعني الصحبة: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وتقرأ في هجرة الحبيب ومعه الصديق ثاني اثنين، الثنائية. نتكلم اليوم عن ثنائية عجيبة، ما وجد على ظهر الأرض ثنائية مثلها. أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر كما يحكي هذه القصة وهذه الرواية ابن عساكر في كتابه العظيم الماتع تاريخ مدينة دمشق، كتاب 80 مجلدا يتكلم عن تاريخ هذه المدينة العظيمة، مدينة دمشق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في دمشق وفي سوريا وفي بلاد الشام وفي بلاد المسلمين جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. 80 مجلدا، نعم، أتكلم في المجلد الأول والثاني عن فضائل مدينة دمشق، وفي الثالث والرابع أتكلم عن سيرة الحبيب المصطفى، وفي المجلد 30 يفرده كاملا عن حياة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيروي هذه الرواية، يقول: جاء رجل إلى عمر فذكر عند عمر أبا بكر، فبكى عمر لأنه تذكر من؟ أبو بكر مات خلاص، هذه في خلافة سيدنا عمر، وكان شديد الحب لأبي بكر. فبكى عمر بكاء شديدا، فأراد الرجل أن يخفف عنه فقال: لما تبكي يا أمير المؤمنين؟ لأنت خير من أبي بكر. هكذا يظن الرجل، يظن أن خلافة عمر أطول، أن الفتوحات التي حققها عمر أكثر، أن عمر حقق للأمة ما لم يحقق، هكذا ظن الرجل. فقال: لأنت خير من أبي بكر. فما كان من عمر إلا أن بكى بكاء شديدا وانخرط في البكاء، ثم قال: والله والله لليلة لأبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر. ثم بدأ عمر يوضح هذه الليلة وذلك اليوم، فقال: أما الليلة فليلة الهجرة، عندما كان يمشي أمام رسول الله مرة، وخلفه مرة، وعن يمينه مرة، وعن يساره مرة، فتعجب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يفعله أبو بكر، ليست عادته، فقال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأمشي أمامك، وأتذكر الطلب فأمشي خلفك، مرة عن يمينك ومرة عن شمالك، لا آمن عليك، لا آمن عليك. حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى الغار فأدنيت خدم الحبيب، دخل فيها ما يؤذيها فما استطاع المسير، فحمله أبو بكر على رقبته حتى وصل به إلى الغار أعلى الجبل، وعندها قال: والله لا تدخل حتى أدخل فأستكشف لك الغار. من يقول هذه القصة؟ عمر يكلم الرجل يقول: هذا اليوم وهذه الليلة خير من عمر وآل عمر. فيدخل أبو بكر فيستكشف الغار، فيخرج فيحمل رسول الله، ثم يدخله الغار، ثم يخلع رداءه فيشقه أجزاء، فيسد تلك الجحور التي في الغار إلا جحرين، فيلقمهما رجليه رضي الله عنه وأرضاه، وينام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الصباح. وفي هذه الليلة تنهش الأفاعي والحيات رجل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو لا يتأوه، إنما يبكي من شدة الألم ومن سريان السم في بدنه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على جرحه فيبرأ بإذن الله، ثم يأتي المشركون فيقول أبو بكر للرسول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. هذه الثنائية، الثنائية إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم السكينة والطمأنينة. ذكر عمر اليوم وهو يوم الردة، يوم ارتداد الناس العرب عن الإسلام، فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي، وقال بعضهم: نزكي ولا نصلي. فقام سيدنا أبو بكر وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. ووأد الفتنة وجمع الأمة وقويت الأمة على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذه الثنائية التي أتكلم عنها كانت في الهجرة، عندما قال الله تعالى: إلا تنصروه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هذه الثنائية الأولى. كانت الثنائية أيضا في الدعوة، عندما آمن أبو بكر وكان أول من آمن من الرجال، خرج يدعو إلى الله، فآمن كما قلنا في الجمعة الماضية على يديه في غضون يوم أو يومين 8 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبال من جبال هذا الإسلام، وأعمدة من أعمدة هذا الدين الذي قام عليهم الدين إلى يوم القيامة. ثاني اثنين، كان ثاني من دعا إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر ثاني اثنين في صفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لا يجتمع في أحد صفته، لا يشبه الرسول أحد، الرسول متفرد صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر قد جمع شيئا من صفات رسول الله، وهو ما يسمى بالجاذبية الأخلاقية. الجاذبية الأرضية تجذب إليها الأشياء، أما الجاذبية الأخلاقية عندما يتفق الرجال في أخلاقهم تحدث بينهم جاذبية، يحدث بينهم تآلف، يحدث بينهم ترابط. هذا ما حدث بين ثنائية الحبيب وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدة خديجة عندما عاد رسول الله من غار حراء بعد أن جاءه الملك، فعاد يرجف فؤاده فطمأنته وقالت له: كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا. يا أخوانا، الإسلام ليس دين كلام، ما أسهل الكلام، ولكن الإسلام دين عمل، دين نهضة، دين حضارة. الإسلام لا أن نجلس في المساجد ونقول نحن مسلمون، وإنما الإسلام أن تعمل بجد وإخلاص كما كان يعمل أبو بكر وكما كان يعمل قبله ويتصف قبله رسول الله. فرسول الله تقول له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك اسمع معايا، هذا هو الرصيد الذي تقدمه للإسلام وتقدمه للناس فيحفر المودة والحب في قلوب الناس، لا مجرد الكلام، الكلام يأتي ويذهب. والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هكذا قالت أم المؤمنين خديجة. ماذا قال ابن الدغنة عندما أراد أبو بكر أن يهاجر إلى الحبشة؟ فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي، آذوني، أريد أن أعبد ربي في مكان أطمئن فيه. فقال له ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا جار لك، يعني مانع لك، أحميك ممن يؤذيك. فعاد أبو بكر وعاش بين الناس عزيزا كريما. الثنائية أنه لا يتكلم رسول الله في مجلس إلا ويكون أول من يتكلم بعده أبو بكر، مكانة، مهابة، لا يستطيع أحد من الصحابة أن يتكلم قبل رسول الله، فإذا ما تكلم رسول الله عندهم أيضا مهابة ومكانة لأبي بكر فلا يتكلمون، ينظرون إلى أبي بكر، فإذا ما تكلم تكلموا وإذا ما سكت سكتوا. فهذا الموقف عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير الناس في أمر غزوة بدر، فأراد: أشير علي أيها الناس، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، لأنه عندما عاهدهم أن يأتي إليهم في المدينة أن يعصموه داخلها لا أن يحاربوا معه خارجها، فأراد أن يستشير القوم: أشير علي أيها الناس. فمن أول واحد تكلم؟ أبو بكر. فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم جلس، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم جلس، ثم قام المقداد ابن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين بعد رسول الله في الشدة على أعداء هذا الدين في غزوة أحد، لما حدث ما حدث وأحست قريش أنها انتصرت على المسلمين وأنهم ردوا كرامتهم المهدرة في غزوة بدر، فوقف أبو سفيان وكان يومها على الشرك يفاخر بما قد حققوه، فقال: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات: أفي القوم محمد؟ ينادي من خلف الجبل والرسول يقول لهم لا تجيبوه. بعد الرسول سأل عن مين؟ عن أبي بكر. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات فلم يجبه أحد. ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فلم يجبه أحد. فقال: هؤلاء، قال لقومه من المشركين: هؤلاء قد قتلوا. هكذا عبر أبو سفيان. فلم يملك عمر نفسه، فرد على أبي سفيان وقال له: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وإن الله قد أبقى لك ما يسوءك. أصبر، الجيات أكثر كما يقال. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي: ألا تجوبه؟ إلى آخر هذه الرواية. ولكن الشاهد إن أبو سفيان لما عد أول واحد الرسول: أفي القوم محمد؟ ثم عد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الثنائية في سؤال عمر يوم الحديبية، طبعا كلكم يعلم أن شروط صلح الحديبية كانت مجحفة، وعلى رأسها الشرط أن من أسلم من قريش وأتى الرسول يرده، ومن عاد مشركا من صحابة رسول الله فلا يردوه. أمر صعب. طب اللي يكفر ويرجع في 60 مش مشكلة، لكن المشكلة في من يسلم من المشركين، كيف يأتي إلينا فنرده؟ هذا أمر صعب جدا. طاش بعقل سيدنا عمر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعه في هذا الأمر: يا رسول الله، كيف تقبل بهذا الصلح، بهذه المسألة؟ هذا أمر لا يطاق يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: يا رسول الله، لما نعطى الدنية في ديننا؟ يا رسول الله، ألم تعدنا أن سوف ندخل المسجد الحرام فنطوف بالكعبة؟ فقال: اسمع إلى ما قاله رسول الله وما سيقول أبو بكر بعد رسول الله. وأبو بكر لم يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر، يا ابن الخطاب، إني، اسمع ما قاله رسول الله: إني رسول الله، وإنه لن يضيعني أبدا. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ألم تعدنا أن سنطوف بالبيت؟ قال: وهل أخبرتك أن سنطوف به العام؟ فقال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، وعد، ستأتيه العام القادم إن شاء الله، إنك آتيه ومطوف به. فخرج عمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب غضبا شديدا، فذهب إلى أبي بكر يكلم أبو بكر لعله يتوسط عند رسول الله. فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: يا أبا بكر، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ نحاربهم. فقال له أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله، وإنه لن يضيعه. يا عمر، إلزم غرزه، يعني اتبع رسول الله ولا تتكلم بين يديه. وفي رواية: إلزم غرزه، أقف عند حدودك، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ألم يعدنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: أوعدك في هذا العام؟ نفس الكلام بالضبط اللي قاله النبي قاله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يسمع منه. كذلك الثنائية إمامة الصلاة، لما مرض الرسول من الذي صلى بالمسلمين؟ أبو بكر. كذلك الثنائية ثاني اثنين في الاستخلاف بعد أن مات رسول الله، من صار خليفة له؟ أبو بكر. كذلك الثنائية في الدفن، فلما مات أبو بكر دفن بجانب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الثنائية تعلمنا أشياء، تعلمنا مدى الحب الذي كان يحمله النبي لأبي بكر، ومدى الحب الذي كان يحمله. أنا أعتقد أن كلمة الحب دي كلمة قليلة جدا، قليلة جدا إذا وصفنا العلاقة بين سيدنا أبي بكر وبين سيدنا رسول الله. فاقت كل أوصاف الحب، فاقت كل أوصاف الود. كان حبيبا لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، ذكرنا من صفة أبي بكر الجسدية أنه كان رجلا نحيفا، ولكن هذه الأفضلية التي نالها أبو بكر لم تكن لقوة جسد أو جمال منظر، وإنما كانت لإيمان وعقيدة وقرت في صدره رضي الله عنه وأرضاه. فكان لا يقدم على الإسلام شيئا، لا مالا ولا عيالا. بالنسبة للعيال، في غزوة بدر لما التقى الفريقان كان أبو بكر في صف المسلمين، وكان ابنه في صف المشركين، ابن سيدنا أبو بكر وكان يسمى عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر كان في صف المشركين. فيقول عبد الرحمن لما أسلم: يا أبتاه، لو رأيتني يوم بدر وأنا أنظر إليك وأتفاداك حتى لا أصيبك، حتى لا أقتلك. فقال له أبو بكر: والله يا بني، لو رأيتك ساعتها لقتلته. حب، حب لهذا الدين، لأنه يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة المشركين هي السفلى. لا يقاتل حمية ولا عصبية ولا لجاه ولا لمنصب ولا لمال ولا لنفوذ، وإنما لغاية شريفة، يجاهد في سبيل الله. فحتى ابنه يضحي به في سبيل مين؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. أبو بكر ضحى بماله. يكفيك أن تعلم أن أبا بكر كان يملك من المال في أول الإسلام عندما أسلم 40,000 درهما، كان من أثرياء العرب، فما زال ينفق على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله من ماله حتى هاجر إلى المدينة وما معه إلا 5,000. من 40 أصبح معه، وكان تاجرا ورجلا ثريا، وهو يعني هو أنفق أكثر من ذلك، لأن في هذه السنوات كان يتاجر والأموال تزيد عنده، يشتري العبيد الذين يعذبون في ذات الله ويعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. حتى عاتبه أبوه، قال له: يا بني، يعني أنت بتشتريهم؟ طب ما خليهم عندك، يقوون ويحمون ظهرك. فقال: يا أبتاه، إنما أشتريهم وأعتقهم لأعتق ظهري. يقصد يعتق ظهره منين؟ من النار. ولذلك أنزل الله في كتابه: وسيجنبها الأتقى، اللي هو أبو بكر، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مسارعة أبو بكر في الخير أمور كثيرة جدا جدا، لعلنا نذكرها في الجمعة القادمة، تحث المسلمين في هذا الزمان على البذل والعطاء، لأن المسلمين في هذا الوقت أحوج ما يكونون إلى أن يتكافل المسلمون فيما بينهم، لا أن يحتكر المسلمون أقوات الناس، لا أن يحتكر المسلم إنسان مسلم يرى أخاه المسلم يتضور جوعا ويموت من الجوع بجواره ويحجب عنه طعامه وشرابه. هذا إنسان لا يعرف الإسلام لا من قريب ولا من بعيد،